في مذكرة رسالة شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن عبد الله السويدي البغدادي عالم العراق، يقول رحمه الله تعالى في آخر رسالته: ومن أعجب ما جرى من الرؤساء المخالفين أني لما بينت لهم كلام الله وما ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله: ما نعبدهم، صلحوها: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وما ذكر الله جل وعلا من إقرار الكفار في قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، وغير ذلك، قالوا: القرآن لا يجوز العمل به ولأمثالنا، ولا بكلام الرسول ولا بكلام المتقدمين، ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. يبين الشيخ رحمه الله في هذه الجملة شبهة من الشبه التي يضل بها علماء السوء والرؤساء المخالفون من يقلدهم ويتبعهم، أنهم يقولون إن كلام الله لا نعرف معناه ولا نعرف معنى كلام رسوله فلا نتبعهما، وإنما نتبع ما عليه العلماء المتأخرون. فما ذكروه في تفسير كلام الله وما ذكروه في معنى حديث رسول الله نتبعه، وهم بهذا أعطوا المتأخرين رفقة أعناقهم وسخيمة قلوبهم فيتبعون ما قاله المتأخرون وإن كان مخالفا لما عليه السلف أو مخالفا لكلام الله وكلام رسوله. يقول الشيخ: هذا أعجب ما جرى من هؤلاء الرؤساء المخالفين. من يعني بالرؤساء المخالفين؟ أيعني بهم شيوخ القبائل وأمراء النواحي وكبارهم، أم يعني بهم غيرهم؟ نعم، لا، مر علينا أن الرؤساء في كلام الشيخ يراد بهم صنفان: يراد بهم العلماء الذين يسوسون أمر الناس ولهم فيهم الترأس دينا ومنصبا، ويراد بهم أمراءهم وشيوخ قبائلهم وكبارهم. ما المراد بالرؤساء هنا؟ علماء السوء. يقول: أعجب ما جرى من الرؤساء المخالفين، ووصفهم بوصف المخالفة، ومخالفتهم بعلم زعموا، وهي في الحقيقة إنما يحامون عن مصالحهم في ترأسهم للناس وصرف أعطاف الناس عنهم. قال: أني لما بينت لهم كلام الله، بينت لهم القرآن، ولا سيما الآيات الدالة في القرآن على توحيد العبادة بإفرادها لله عز وجل، وما ذكره أهل التفسير الموثوقون من الصحابة ومن التابعين ومن تابعيهم ممن تفاسيرهم بالأثر، ثم ذكر الأمثلة وهي من أشد ما يدل على توحيد الله في القرآن. وليت طالب علم ينتدب إلى جمع الآيات المتعلقة بتوحيد العبادة والتحذير من الشرك وإفرادها مضمنا لها كلام العلماء، فإن هذه من الأعمال العلمية التي يشكر عليها صاحبها. والشيخ رحمه الله في رسائله وفي تصانيفه وفي كتبه يكرر ذكر هذه الآيات، ومنها هذه الآية من سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون، أي من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يعني هؤلاء المدعوين الذين يدعوهم أولياؤهم من المشركين من الصالحين والملائكة والأنبياء، هم في أنفسهم وبذواتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة إلى الله جل وعلا بابتغاء مرضاته وهي القربة، يتقربون إلى الله بما يحب. أيهم أقرب منه؟ أنهم متسارعون في مقاربته إلى الله. إذا كان هؤلاء المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إذن الواجب في من دعاهم أن يبتغي هو أيضا بنفسه إلى ربه الوسيلة. قال وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، من عبدوا اللات وهو رجل صالح كان يلف السويق للحجاج أن يطعمهم إياه، ويعبد العزة ويعبد عيسى ويعبد غيرهم، هؤلاء الذين جعلوهم شفعاء عند الله هم في الحقيقة وصائر، بدليل قول هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا. إذا كان الله جل وعلا هو المقصد وهو المرجو، إذن لماذا يتجه هؤلاء إلى غيره؟ وهذا يبين انحرافهم حتى في كلام الله، فلا يطيعون فيه ما أدى إليه كلام الله، وإنما ما حرفه المتأخرون. قال وقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، الآية في أول سورة في الزمر، ألا لله الدين الخالص وليتخذوا من دونه أولياء، أولياء يعني شفعاء كما في الآية التي قبلها، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لا يعتقدون فيهم النفع والضر، يعتقدون فيهم التصرف في العالم وعلم الغيب، وإنما هم وسائط وشفعاء إلى الله. وقال وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك لكم السمع والأبصار والأفئدة. وفي قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين مذعنين لله جل وعلا بالربوبية، لم ينحرفوا في هذا، وإنما كان انحرافهم في اتخاذ الوسطاء والشفعاء إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. عبدوا هؤلاء الصالحين والملائكة والجن والأنبياء لتقربهم إلى الله، لاتخاذهم شفعاء وصائق بينهم وبين الله. وهذا المعنى كرره الشيخ في كشف الشبهات لما قارن بين شرك الأولين وشرك أهل زماننا، فإن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، وشرك أهل زماننا أقبح من شرك الأولين بعدة حيثيات، منها أن شرك الأولين في الرخاء دون الشدة، وشرك أهل زماننا في الشدة والرخاء، تجد أحدهم إذا لهمت عليه الأمور وعظمت عليه الكروب فزع يدعو من يعظمه، يا حسين يا عبد القادر يا شمس تبريز يا برعي يا هواري. الاعتبار الثاني أن شرك الأولين هو شرك وصائر، لا يعتقد أن هذا الذي يدعوه ويذبح له وينذر له من الصالحين ومن الأحجار والأشجار، لا يدعي أنها تملك النفع والضر بذاته، وإنما هي تشفع عند الله وصائر إلى الله. أما شرك المعاصرين فبالتأثير، حيث يعتقد في وليه الذي يعبد أنه ينفع ويضر، فشركه في التأثير. الاعتبار الثالث أن مشركي زماننا